السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء 11 من لقاءاتنا مفاهيم ينبغي تصحيحها. والمفهوم الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى هو مفهوم الدعوة إلى الله. مفهوم الدعوة إلى الله هو من المفاهيم الذي حدث فيها قصور في فهمه. الدعوة إلى الله أمر عام وأمر عظيم في الشريعة، فلا يتصور أن يخص الله سبحانه وتعالى به فئة ويحرم به فئات، بل لابد أن يكون أمرا عاما. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله هي لكل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخطأ إذا ذكر دائما مفهوم الدعوة إلى الله ذهب الذهن إلى الخطب والدروس والكتب وفقط، مع أن مفهوم الدعوة إلى الله مفهوم أوسع من ذلك. الدعوة إلى الله تكون بالعمل، الدعوة إلى الله تكون بإظهار محاسن الشريعة، الدعوة إلى الله تكون بتطبيق الإسلام كواقع عملي. لا تأمر الناس بالأمانة بقدر ما تكون أمينا، ولا تحثهم على الصدق بقدر ما تكون صادقا. فإذا كان العبد صادقا كان تأثيره في الناس أكثر من قوله لهم عليكم بالصدق، وإذا كان أمينا كان له الأثر الكبير في الناس أكثر من قوله للناس عليكم بالأمانة. ولذلك لو نظرنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو قلنا من هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نتعلم منه الحياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال الناس جميعا عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه من شدة حيائه، وكانت الملائكة تستحي منه. طب إذا قلنا كم مقول لعثمان رضي الله عنه في الحياء؟ قد لا نجد، ولكنه كان حييا بفعله. إذا قلنا من أكثر من نتعلم منه العدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لقلنا عمر. نقول أي مقولة لعمر في العدل، وأي أمر له للناس بالعدل، ولكنه كان عادلا بفعله. إن هناك أناسا أسلموا لما رأوا فعالا، مع أنهم لم يسمعوا أقوالا. لذلك نقول الدعوة إلى الله مفهوم واسع، كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بل أعظم الدعوة إلى الله هي إظهار هذا الدين في ثوب العمل الجميل الذي نزل به من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أصحابه كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار واستغلال الأوقات حتى في مجالسه، ما كان كلما يجلس معهم يقول استغفروا الله، اذكروا الله، سبحوا الله، ولكن كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أمام الصحابة. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه أناس دون أن يقول لهم أسلموا في أول الأمر. سمام بن أسال رضي الله عنه سيد بني حنيفة، كان سيدا لبني حنيفة، ومع ذلك وقع في الأسر. الصحابة رضي الله عنهم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهم في طريقهم طريق العودة وجدوا سمامة فأخذوه وهم لم يعلموا من هو، وربطوه في سارية المسجد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: أتعلمون من أسرتم؟ إنه ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، ماذا قال له؟ قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ ماذا تنوي؟ ما الذي في ذهنك؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك ما تحب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. وجاء إليه في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا أعطيناك منه ما تحب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ثم أتاه في اليوم الثالث قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد. وأعاد عليه مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراح ثمامة. هذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قدر هذا الرجل أنه أنزله منزلته وهو سيد لبني حنيفة. كل ما فيه أنه عفى عنه، أنه صفح عنه، أنه تركه وخلى سبيله. فصار ثمامة فاغتسل ورجع وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وأنا الآن وجهك أحب الوجوه إلي. ووالله يا رسول الله، ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. ووالله يا رسول الله، ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، والآن أصبحت بلدك أحب البلاد إلي. كيف تغير هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوه سنوات، لم يكلمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعالا معه: العفو والصفح، إظهار الإسلام في الصورة الحسنة. بل إن ثمامة أصبح عاملا للدين بعد ذلك. قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا أفعل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فذهب إلى العمرة ولقي كفار مكة، فقالوا له: صبأت؟ قال: بل أسلمت لله ولرسوله. وأقسم ثمامة أنهم لن تصلهم حبة حنطة من بني حنيفة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل طبق ذلك، وأرسل أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذهم من ذلك، ويسألوه بالرحم الذي بينه وبينهم أن يجعل ثمامة يخلي سبيل الحنطة لأهل مكة. كل ذلك بموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أحوج ما نكون في إظهار هذا الدين بالعمل والفعل، إن هذه أعظم دعوة إلى الله. أعظم دعوة إلى الله أن تكون محسنا في معاملتك، أن تكون سمحا في معاملتك. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة في المعاملة، الصدق، الأمانة، الأخلاق، كل هذا دعوة إلى الله، وكل هذا يستطيعه الإنسان العادي المسلم، لا يحتاج ذلك كثير علم، وإنما يحتاج قلبا نقيا تقيا يفهم هذا الدين ويبلغه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع أصحابه في سفر، فقالوا: إذا كنا في سفر أو غزاة، إذا وجدنا شجرة نتركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شجرة تحتها ظل يتركونها قطعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام النبي صلى الله عليه وسلم بدون حراس، تفرق الصحابة وكل منهم نام في مكانه، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ونام، فإذا هو بأعرابي يأخذ سيفه وأيقظه وقال له: يا محمد، من ينقذك مني؟ من ينقذك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من ينقذك مني؟ فقال له: يا محمد كن خير آخذ، يعني لا تعاملني بمعاملتي، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فعاد إلى قومه وهو كافر وقال: لقد أتيتكم من عندي خير الناس، لقد أتيتكم من عندي خير الناس. هذه هي الدعوة الحقيقية إلى الله، الدعوة بالعمل. أنا يحضرني موقف في هذا الوقت في التسعينات، سنة 95 تقريبا، كنا نبني عندنا مسجدا، وكان هذا المسجد يقوم عليه بعض الشباب يعني الملتزمون ونحو ذلك. وكان الناس في هذا الوقت يعني من 30 سنة كان الناس يخافون من هذا المنظر وهذه اللحى ونحو ذلك، كان الناس لا يعرفون. فكنا في بداية المسجد، بعض هؤلاء الناس ما كان يدخل المسجد ولا يتعامل معنا وغير ذلك، لكن حدث موقف، هذا الموقف كان بمثابة فتح، أصبح المسجد لا يتسع للناس. هذا الموقف أن الناس رأوا في يوم من الأيام ونحن نبني شيئا في هذا المسجد، ورأوا الشباب يحمل على أكتافهم وعلى ظهورهم يعني الحصى والأسمنت ويسرعون وهم سعداء يعملون لله. حتى قال لي أحد هؤلاء الناس، قال لي: مما لفت نظري أنني رأيت معكم طبيبا، طبيب دكتور بشري، يحمل الحصى على ظهره ويسرع وهو سعيد ويضحك. فقلت في نفسي: إن هؤلاء الناس ماذا يريدون بهذا الفعل؟ يعني لابد أن يكون هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى، نسأل أن يرزقنا الإخلاص. هذا العمل الذي رأوه الناس بأعينهم كان بمثابة فتح، كان كثيرا ندعو الناس إلى دخول المسجد وإلى تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا نستطيع ذلك، لكن موقف واحد فقط قد يغير أحوال الناس. لذلك نقول أن ديننا ليس دين أقوال فقط، وأن الدعوة إلى الله ليست بالخطب والدروس فقط، الدعوة إلى الله عمل، الدعوة إلى الله تؤثر في أشد الناس عداء لهذا الدين إذا أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير. أهل مكة لما أخذوا خبيبا رضي الله عنه أسيرا، تقول المرأة التي كان في بيتها أسيرا وهي أخت الحارث بن عامر، تقول: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، وهو أسير وهي كافرة وهو مسلم، تقول: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فلقد رأيته يوما يأكل من قطف عنب وما في مكة حبة منها. ولما علم خبيب رضي الله عنه أنه سيقتل في صباح اليوم التالي، طلب منها حديدة لكي يتنظف بها، فأرسلت هذه الحديدة مع غلام صغير فأجلسه على رجله وأمسك الحديدة، ففزعت، خافت على ولدها، فقال لها: أتخشين أن أقتله؟ إننا نحن المسلمين لا نستحل الغدر، ما كنت لأقتله أبدا، حتى وإن كان أهل هذا الصغير سيقتلونه في الصباح. وأثر موقف خبيب هذا حتى عند قتله، كان سببا في إسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا صحابة أبرار بعد ذلك. لذلك نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما كانت أمرا عظيما لم يحرم ربنا تبارك وتعالى منها الأمة المباركة، وأوسع لها الأبواب، فكل من يريد أن يعمل لله سبحانه وتعالى أوجد الله سبحانه وتعالى له بابا وفتح له طريقا، هذا من منه وكرمه على هذه الأمة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.